أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الكلام عن أقسام الخبر، عاد إلى مبتدئه مرة أخرى، فذكر ما يتعلق بحقيقة المبتدأ وبما ينبغي أن يكون عليه لفظ المبتدأ. فماذا قال ابن مالك؟ ولا يجوز لابتداء النكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. نعم، هذه الأبيات تناول فيها ابن مالك رحمه الله تعالى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن المبتدأ في الأصل لابد أن يكون معرفة، لأن النكرة تعريفها هي ما شاع في جنس، وما شاع في جنس لا يفيد. فإذا أنا قلت مثلا في الأصل رجل في الدار، فلم يستفد المستمع شيئا من هذا الرجل، بخلاف ما لو قلت أحمد في المجلس، محمد في الدار، محمود في المكتبة. واضح؟ فلذلك الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر أن هناك ما يسوغ الابتداء بالنكرة، وهذه المسوغات يمكن إجمالها في كلمة واحدة، أن النكرة المفيدة يسوغ الابتداء بها، وهذه الفائدة يمكن أيضا أن تلخص في كلمتين: عموم وخصوص. وهذا إجمالا، وإلا عند التفصيل فهناك مسائل أخرى تظهر، لكنها في الحقيقة ترجع إلى كلمة واحدة وهي الفائدة، وهذه الفائدة ترجع إلى كلمتين: أن النكرة إذا أفادت عموما أو خصوصا فإنه يسوغ حينئذ الابتداء بها. لماذا بالعموم والخصوص؟ لأنها تقترب من المعرفة، فإذا اقتربت من المعرفة صح أن نبتدئ بها. واضح الآن؟ طيب، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى 6 مسوغات للابتداء بالنكرة، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى 6 مسوغات للابتداء بالنكرة، وهو ذكر في نهايتها أن ما ذكره يقاس عليه ما لم يذكر، وقد أوصلها ابن عقيل في الشرح إلى ما يزيد على 20 مسوغا، وأوصلها بعضهم إلى 30، لكن بعض هذه المسوغات يرجع إلى بعض كما سنبين إن شاء الله. وأول هذه المسوغات أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور، أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. ومثل له إذن المسوغ الأول أن يتقدم الخبر وهو ظرف، لم أقل وهو شبه جملة، لأننا اتفقنا على أن الجمهور على عدم هذا الاصطلاح شبه الجملة، لأن الظرف أو الجار والمجرور إما أن يلحق بالمفرد إذا قدرنا المتعلق بكائن أو مستقر، وإما أن يلحق بالجملة إذا قدرنا المتعلق بكان أو استقر. فإذا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور ساغ أن يكون المبتدأ حينئذ نكرة، يعني حينما تقول في المسجد رجل وعند زيد نمرة، ما معنى النمرة؟ الكساء المخطط الذي يلبسه الأعراب. ومنه حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار فجاء قوم من تميم مجتاب النمار، يعني يلبسون هذا الكساء المخطط. نعم. فهنا تقدم الخبر وهو ظرف، وهذا المثال الذي مثل به ابن مالك عند زيد نمرة، فعند ظرف وزيد مضاف إليه ونمرة مبتدأ مؤخر. تقدم الظرف وكذلك الجار والمجرور في قولنا في المسجد رجل سوغ الابتداء بالنكرة لأنه أكسبها خصوصا. حينما قلت في المسجد جعل ذلك المكان محددا، ومن ثم فأصبح لفظ رجل مكتسبا لشيء من الخصوصية. وكذلك عند زيد النمرة، نمرة نكرة، لكن لما تقدم الظرف وهو عند زيد خصص هذه النمرة بأنها عند زيد. وبدأنا بهذا الظرف فأكسب ذلك النكرة تخصيصا فساغ الابتداء بها. وينبغي أن يعلم أيضا أنه سواء كان المبتدأ نكرة أو معرفة يصح أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور، فإنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. مرة أخرى أقول: إذا كان المبتدأ نكرة فالأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة، إلا إذا كان الخبر قد تقدم عليه وهو ظرف أو جار ومجرور، وهذا أول ما بدأ به ابن مالك رحمه الله تعالى. ثم أقول مرة أخرى بأن تقدم الظرف والجار والمجرور سائغ سواء كان المبتدأ نكرة كما في هذه الأمثلة أو كان معرفة، يعني يصح أن تقول في المسجد محمد عند زيد أخوه، فيصح ذلك. واضح؟ إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يسوغ أن يتقدم على المبتدأ سواء كان نكرة أم لا، لكنه إذا تقدم على النكرة أكسبها خصوصا فساغ الابتداء بها. هذا هو المسوغ الأول. المسوغ الثاني الذي ذكره ابن مالك أن يتقدم على النكرة المبتدأ يعني وهو نكرة نفي، هو لم يذكر النفي أو ذكره عفوا أو استفهام، هو ذكر النفي في قوله ما خل لنا، وذكر الاستفهام في قوله هل فتى فيكم، ولم أجعلهما مسوغين وإنما جمعتهما معا في مسوغ واحد، لأنه إذا تقدم على النكرة نفي أو استفهام أصبحت النكرة عامة. نحن ندرس في الأصول وفي غيرها، في علم الأصول وفي غيره، بأنه إذا جاءت النكرة في سياق النفي أو الاستفهام أفادت عموما، فهذا العموم يكسب النكرة نوعا من الفائدة، ولذلك يسوغ الابتداء بها. أين النكرة في المثال الأول؟ ما خل لنا؟ خل، فخل بمعنى خليل يعني لا صديق، وتقدم عليها حرف النفي ما، وبناء عليه يكون هذا مبتدأ وهذا هو الخبر الجار والمجرور. هل فتى فيكم؟ هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب يرحمكم الله، وفتى مبتدأ وفيكم جار ومجرور خبر. واضح؟ طيب، إذن هذا هو المسوغ الثاني. المسوغ الثالث أن توصف بوصف مخصص، أن توصف بوصف مخصص، وهو الذي مثل له ابن مالك بقوله رجل من الكرام عندنا. وهذا له قصة، فزعموا أن أحد الأئمة حضر ابن مالك في أثناء تصنيفه لهذه الأبيات فقال رجل من الكرام عندنا، فوافق ذلك المعنى الذي أراد. فرجل مبتدأ وهو نكرة، لكن سوغ الابتداء به أنه خصص بهذا الوصف من الكرام، وإلا فمن الكرام ليست هي الخبر، عندنا هي الخبر. واضح؟ رجل مبتدأ وعندنا الظرف هو الخبر، من الكرام شبه جملة. نحن قلنا بأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فالآن الجار والمجرور في محل رفع نعت لرجل، وهذا الذي أكسب النكرة تخصيصا، ومن ثم جاز الابتداء بها. وهو مثل بهذا المثال كما ذكرت، ولكن ورد في القرآن وصف مختصر ويدل على المعنى. قال الله سبحانه وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وهنا اجتمع في هذه النكرة عبد مسوغان، الأول لام الابتداء وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، أو لام التأكيد، والآخر أن هذه النكرة وصفت بوصف مخصص وهو مؤمن فساغ الابتداء بها. إذن المسوغ الثالث أن توصف بوصف مخصص. طيب، المسوغ الرابع أن تكون عاملة، أن تكون النكرة عاملة. ذكرنا أن هناك ما يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل، اسم مفعول، الصفة المشبهة، وابن مالك ذكر مثالا يدل على أن هناك أشياء أخرى تعمل عمل الفعل، ومنها المصدر. ولذلك مثل لهذا المسوغ بقوله رغبة في الخير خير، فرغبة مبتدأ وهو نكرة، لكن كلمة رغبة مصدر، لكن كلمة رغبة مصدر، والمصدر يعمل فيما بعده. ولذلك في الخير جار ومجرور متعلق برغبة، صح، لكنه في محل نصب مفعول به. واضح؟ كأنه قال أرغب الخير. واضح؟ أن ترغب الخير أن ترغب الخير خير، فرغبة مبتدأ لكنه جاء نكرة سوغ الابتداء به أنه مصدر يعمل عمل الفعل، والجار والمجرور في محل نصب مفعول به، وخير خبر. واضح؟ المسوغ الأخير الذي ذكره ابن مالك أن تكون النكرة، أن تكون النكرة مضافة طبعا في المثال الذي قبله، في المسوغ الذي قبله رغبة في الخير، أن تكون النكرة عاملة أيضا اكتسبت تخصيصا. يعني تلاحظون أن هذه المسوغات التي ذكرها ابن مالك تدور على شيئين، الخصوص العموم. نعم نعم. يسأل يقول الآن ذكرت مثالا، أو ذكر ابن مالك مثالا، رجل من الكرام عندنا، ووضعت هذا تحت الوصف المخصص، ثم ذكرت مثالا آخر ذكره ابن مالك أيضا رغبة في الخير خير، فما الفرق بينهما؟ أليس يمكن أن يقال بأن رغبة في الخير وصف كما من الكرام؟ الجواب لا، الأمر يختلف. لماذا يختلف؟ لأنك حينما قلت رجل من الكرام عندنا، رجل نكرة جامدة، فوصفت بمن الكرام، لكن رغبة عملت في الجار والمجرور. كلاهما نكرة، نحن نتحدث عن مسوغات الابتداء بالنكرة. نعم، لأن رغبة مصدر، المصدر يعمل عمل الفعل. واضح؟ نعم، لأن رغبة المصدر والمصدر يعمل الفعل. وهنا تأمل هذا المسوغ أن تكون النكرة مضافة، مثل له ابن مالك بقوله عمل بر يزين، عمل بر يزين، فعمل بر يزين عمل مبتدأ وهو نكرة، وبر مضاف إليه، ويزين جملة فعلية خبر. المحقق، محقق شرح ابن عقيل، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يقول بأن هذا المسوغ يلحق بالذي قبله. لماذا؟ لأن عمل مصدر وقد أضيف إلى معموله، لأن عمل مصدر وقد أضيف إلى معموله، فكان ينبغي أن يكون هذا ملحقا بالذي قبله. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يستقيم أم لا يستقيم؟ لا يستقيم. في الخير مفعول به، فواضح أنه عمل فيه، لكن هنا أضيف إليه، لم يعمل. هذا واحد. طيب، أو هذا جانب. الجانب الآخر أن النكرة المضافة لا تقتصر على المصدر، بمعنى حينما أقول مثلا كلمة خير تنفع المؤمن يوم القيامة، خمس صلوات كتبهن الله، فكلمة خير كلمة لا تعمل في خير بحال، وكذلك خمس لا تعمل في صلوات بحال، وبناء عليه فإن هذا مسوغ يختلف عن المسوغ الذي قبله. إذن الخامس، أو عند التفصيل السادس، أن تكون النكرة مضافة. لماذا عند التفصيل السادس؟ لأنني جعلت النفي والاستفهام معا في مسوغ واحد، لأنهما يمكن أن يندرج تحته إذا أفادت النكرة، إذا جاءت النكرة في سياق النفي أو الاستفهام فإنها تفيد عموما. طيب، هذه هي المسوغات التي ذكرها ابن مالك، وهو ذكر أنه يقاس ما لم يقل على هذه المسوغات. من المسوغات التي ذكرها ابن عقيل أن تكون النكرة من أسماء الشرط أو الاستفهام، لأن أسماء الشرط والاستفهام تفيد العموم. نعم، من يعمل مثقال ذرة، من عندك، نعم، أن تكون النكرة من أسماء الشرط أو الاستفهام، هل من هنا نكرة أو معرفة؟ معرفة. من قال نكرة أو معرفة؟ نكرة. نعم، لكن أنا أقصد لفظ من نكرة أو معرفة؟ نكرة. واضح؟ لأنه قد يلتبس عليك أن تقول نحن درسنا من في الأسماء الموصولة، هي في الأسماء الموصولة معرفة وإن افتقرت إلى الصلة، لكن أسماء الشرط والاستفهام ليست من المعارف، لكن أسماء الشرط والاستفهام ليست من المعارف، ولذلك فهي نكرة. لكن ساغ الابتداء بها لأن أسماء الشرط والاستفهام تفيد العموم، ساغ الابتداء بها لأن أسماء الشرط والاستفهام تفيد العموم، فلما أفادت العموم ساغ الابتداء بها. ما الفرق بين هذا المسوغ والذي قبله في قول ابن مالك ما خل لنا وهل فتى فيكم؟ الجواب بأنه هنا تقدم عليها نفي واستفهام، فجاءت في سياق النفي أو الاستفهام فأفادت العموم، هنا هي التي تتضمن هذا العموم لكونها اسم استفهام أو اسم شرط. واضح؟ عرفنا الآن الفرق بين المسوغين؟ طيب، أن تكون مما له الصدارة. لو قلنا أن تكون مما له الصدارة، الخبر يأتي اسم استفهام فيكون له الصدارة، الخبر يأتي اسم استفهام فيكون له الصدارة. لكن لو قلنا لماذا له الصدارة، يعني بدلا من أن نقول بأن تكون مما له الصدارة ثم نحتاج إلى توضيح ذلك، فنبدأ مباشرة نقول أن تكون من أسماء الشرط أو الاستفهام، لأن هذا هو الذي يفيد العموم. طيب، المسوغ الذي بعده أن تكون عامة، أن تكون النكرة عامة. كما ترون هذه المسوغات يرجع بعضها إلى بعض، لأنه ما الفرق بين أن تكون النكرة عامة أو أن تكون في سياق النفي أو الاستفهام أو تكون من أسماء الشرط؟ كل ذلك يفيد العموم، ولهذا أحسن ابن مالك رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه المسوغات إجمالا، لأنها تدل على شيء في النهاية، وهي أن النكرة إذا أفادت ساغ الابتداء بها. هذا أولا. هذه الفائدة تتلخص في أمرين، إما أن تعمم النكرة وإما أن تخصص. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، كل نكرة، وابتدئ بها. لماذا؟ لأنها أفادت العموم. تقول أيضا كل يموت، يعني كل الناس يموتون. يصح أن تدخل في الإضافة، يصح أن تدخل في الإضافة، لأن التنوين عوض عن الإضافة. لكن المعنى الذي نريده هنا يختلف عن معنى الإضافة، لأن الإضافة تخصص، ونحن نريد أن ندل على العموم. يعني سواء قدرنا أن التنوين يعوض عن الإضافة فهذا يفيد تخصيصا، أبقيناه على ما هي عليه، فإن معنى الجملة العموم. حينما أقول كل يموت، أنا أردت بذلك أن كل شيء يموت، لأن الإضافة تخصص، الإضافة تخصص، عفوا هنا النكرة، الإضافة تخص. حينما تقول تنوين عوض عن الإضافة كأنك تقصد مضافا بعينه، فتقول مثلا كل، يعني كل الناس، واضح؟ لكن كل يموت يشمل الناس وغير الناس، وهذا معنى أعم، وهذا معنى أعم. طيب، إذن هذا أن تكون النكرة عامة. المسوغ الذي بعده أن تقع النكرة جوابا لاستفهام، أن تقع النكرة جوابا لاستفهام. من عندك؟ فتقول رجل، أي رجل عندي، فرجل نكرة، لكن ساغ الابتداء بها لأنها وقعت جوابا عن استفهام. طيب، وما الذي يفيده أن تقع جوابا عن استفهام؟ التخصيص. لأن السائل يريد تحديدا، فحينما أجبته بهذه النكرة كأنك جعلتها في سياق المحدد، فلذلك ساغ الابتداء بها هنا لأنها اكتسبت شيئا من التخصيص حينما وقعت جوابا لاستفهام. المسوغ الذي بعده أن تفيد النكرة التنويع، قال الشاعر فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجرش. نعم، يقول الشاعر فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجرش. هل تحفظون ما هو أولى من ذلك؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. فالنكرة إذا جاءت دالة على التنويع، ثوب لبست ثوب أجر، ساغ الابتداء بها، لأن هذا التنويع أيضا أكسبها شيء من التخصيص. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تقع النكرة دعاء، في سورة الصافات سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على نوح، وهكذا. فسلام مبتدأ، وعلى إلياسين خبر، ساغ الابتداء بهذه النكرة لأنها وقعت دعاء، وهذا أكسبها شيء من التخصيص، لأن كلمة سلام كأنك قلت السلام على إبراهيم، السلام على إلياسين، واضح؟ طيب، المسوغ الذي بعده أن يكون فيها معنى التعجب، أن يكون فيها معنى التعجب. هل تعرفون كيف نعرب ما أحسن النحو، ما أحسن النحو الذي نحوت؟ كيف نعرب ما أحسن النحو؟ ما نكرة، ستكون مبتدأ، وأحسن فعل ماض، والنحو مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النحو، والجملة في محل رفع خبر. كيف ساغ الابتداء بالنكرة إذا قلت أن ما نكرة؟ عند الإعراب يقولون في أسلوب التعجب ما نكرة تامة، أو ما نكرة موصوفة. واضح؟ يقولون في الإعراب ما نكرة تامة أو ما نكرة موصوفة، شيء عجيب، لأنها تقدر بشيء عجيب. وهذا معنى قوله أن يكون فيها معنى التعجب، لأنها استغنت عن الوصف، فلذلك قالوا مرة نكرة تامة، نكرة تامة لأنها تمت لا تحتاج إلى شيء بعدها، أو نكرة موصوفة لأنها تقدر بنكرة توصف. فمعنى ما شيء عجيب، حينما تقول ما أحسن النحو كأنك قلت شيء عجيب جعل النحو حسنا، كأنك قلت شيء عجيب جعل النحو حسنا. طيب، المسوغ الذي بعده أن تكون خلفا لموصوف، أن تكون النكرة خلفا لموصوف. تقول مثلا مؤمن خير من كافر، فكلمة مؤمن صفة لموصوف محذوف، كما قال الله سبحانه وتعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، فحينما تقول مؤمن خير من مشرك جعلت هذه النكرة عوضا عن هذا المحذوف الذي وصف بها، وبالتالي ساغ الابتداء بها. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ يعني الآن عبد مؤمن، عبد النكرة، ساغ الابتداء بها، لماذا؟ لأنها وصفت. إذا أتيت بهذا الوصف واتضح من الكلام أنه جاء عوضا عن هذا الذي حذف، فكأنك جعلته نكرة موصوفة. واضح؟ نعم، رجل مؤمن خير من رجل كافر، فهذا لأن اللغة العربية تميل إلى الاختزال، أن تكون النكرة خلفا لموصوف. طيب، نمسح. لعلكم لاحظتم أننا لم نخرج إلى الآن عن فلك التخصيص التعميم، من المسوغات التي ذكروها أن تكون النكرة مصغرة، أن تكون النكرة مصغرة، يعني إذا قلت مثلا رجيل عندنا يسوغ الابتداء بها، يسوغ الابتداء بها. لماذا؟ لأن التصغير في معنى الوصف، وهو يفيد التخصيص، كأنك قلت رجل حقير عندنا، وهذا على الأصل في معنى التصغير، وإلا فإن التصغير أحيانا يفيد التدليل وأحيانا يفيد التعظيم. واضح؟ لكن الغالب على التصغير أنه يفيد التحقير، فاستغنيت بتصغيره عن وصفه، فكأن النكرة جاءت موصوفة، فعاد ذلك المسوغ إلى المسوغ الذي ذكرناه قبل ذلك في قولنا أن تكون النكرة موصوفة، كما في قوله تعالى ولعبد من خير مشك. أنت مبسوط بالمثال ده شيخ عمار؟ الله المستعان. طيب، المسوغ الذي بعده أن تكون النكرة محصورة أو في معنى المحصور. تقول مثلا إنما ضيف عندنا، يعني أحد الناس يسألك لماذا تأخرت عني، فتقول إنما ضيف عندنا. فلما حصرت النكرة كأنك خصصتها، فساغ الابتداء بها. فطبعا إنما لا تعمل، أداة حصر كان فهو مكفوفة، ضيف مبتدأ عندنا خبر. أو في معنى المحصور، حينما أرى الأخ عمار مثلا قد أتى إلي في الليل في وقت لا أعتاد أن أراه فيه، فأقول شيء جاء بك، يعني لم يأتي بك في هذه الساعة إلا شيء عظيم. واضح؟ شيء جاء بك، يعني كأنني قلت ما جاء بك إلا شيء، فهذا في معنى المحصور. واضح شو سيدي؟ نعم. أن تكون محصورة أو في معنى المحصور. طيب. المسوغ الخامس عشر، أن تكون في صدر جملة الحال، أن تكون في صدر جملة الحال. سواء سبقت بواو الحال أو لم تسبق. هناك بيت من الشعر يقول سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا، محياك أخفى ضوءه كل شارق. سرينا، السرى هو السير في الليل، ونجم قد أضاء لنا، هذا هو محل الشاهد. فوقع لفظ نجم في بداية جملة الحال، وجاء قبلها واو الحالية. لماذا ساغ الابتداء بالنكرة هنا؟ التخصيص، لأنك جملة الحال، جملة الحال في معنى الصفة. حينما تقول أقبل محمد راكبا، أقبل محمد راكبا، فإنك أردت أن تصف محمد وأن تبين على أي هيئة قد جاء محمد. واضح؟ فلا يوصف الشيء إلا بما يوضحه، فكونك تجعل هذه النكرة في صدر جملة الحال كأنها معروفة، كأنها معروفة عند الناس، ولهذا ساغ الابتداء بها، لأنها اكتسبت بهذا تخصيصا أو تعريفا. سرينا ونجم قد أضاء لنا فمذبدا، محياك أخفى ضوءه كل شارق، يعني منذ ظهر وجهك تلاشت هذه الأشياء التي تلمع أو تظهر في الظلام. طيب. كما ذكرت، سواء صدرت بالواو أو جاء قبلها الواو أو لم تأتي الواو، هناك بيت من الشعر يقول في الشاعر الذئب يطرقها في الدهر واحدة، ولا ترى وكل يوم تراني مدية بيدي. هذا رجل يفتخر بكرمه، وهذا البيت قبله بيت يقول فيه تركتها، تركت ضأني تود الذئب راعيها، وأنها لا تراني آخر الأبد. يعني يقول أنا تركت الغنم وهي تتمنى أن لا تراني، وتتمنى أن يكون الذي يرعاها هو الذئب. لماذا؟ قال الذئب يطرقها في الدهر واحدة، يعني الذئب إذا عدا على الغنم سيأخذ منها واحدة، وهي لا تراني إلا وأنا أحمل السكين لأذبح منها، فكل مرة آتي لأخذ منها. الذئب نعم، لأن الذئب إذا كان في حالة الشبع لن يقترب منها، وأما إذا كان جائعا فسيأخذ واحدة ويمضي. هو إذا أتى أقبل بالمدية يأخذ اثنين ثلاثة أربعة على قدر الضيوف الذين عندهم. والشاهد من هذا البيت إلا لا تراني إلا مدية بيدي، مدية بيدي مدية نكرة، وجاءت مبتدأ لأنها وقعت في صدر جملة الحال، فأكسبها ذلك نوع من التخصيص. واضح؟ طيب، المسوغ الذي بعده هكذا ذكره ابن عقيل عندكم في الكتاب، قال أن تعطف على معرفة. تأملوا فإن في النفس شيئا من هذا المسوغ، أن تعطف هكذا أو أن تكون معطوفة على معرفة، أن تكون معطوفة على معرفة. زيد ورجل قائمان، صح؟ هكذا المثال. هل ترون هذا مستقيما؟ هكذا ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى المسوغ على هذا النحو، أن تكون النكرة معطوفة على معرفة، ومثل له بزيد ورجل قائمان، والنكرة هنا رجل. هل ترون ذلك سائغا؟ لماذا لا يسوغ عندك؟ هذا هو الذي يريده. نعم، رجل موصوفة. كيف موصوفة؟ هذا هو الخبر. الآن نحن لا علاقة لنا بالخبر، نحن نسأل لماذا بدأ بها. فهو يقول مسوغات لكتاب النكرة أن تعطف على معرفة، أو أن تكون النكرة معطوفة على معرفة. هل انتبهتم إلى الشيء الذي يثير القلق في هذا المثال؟ زيد ورجل قائمان. نعم، طيب، أنا سأذكر لكم تحديدا ما أردته. طيب، واحدة واحدة. زيد، ما إعرابها؟ مبتدأ، كويس. والواو حرف عطف. رجل معطوف على زيد، إذن لم يبدأ بها، إذن لم يبدأ بها، فلا يسوغ إذن أن تأتي بهذا المثال في مسوغات الابتداء بالنكرة، لأنه لم يبدأ بها أصلا، هي معطوفة على المعرفة، فالمعرفة هي المبتدأ. أين الإشكال؟ واضح؟ وإنما أحسنت، كان ينبغي أن يقول أن تعطف عليها معرفة، أن تكون أن تأتي النكرة، أو أن تعطف عليها، أن يعطف على النكرة معرفة، أن يعطف على النكرة معرفة. فأنت حينما تقول رجل وزيد قائمان، كأنك جعلت هذا الرجل معروفا مشهورا، لأنك عطفت عليه المعرفة، فالمعرفة لا تعطف إلا على معرفة مثلها. واضح المعنى الآن؟ لكن أن يقول بأن تكون النكرة معطوفة على معرفة، لا. أن يقول زيد ورجل قائمان، لا، لأن زيد ليس هو، لأن زيد هو المبتدأ ورجل ليست مبتدأ، إنما عطفت على المبتدأ. فلذلك قلت بأنه يعدل بأن يقال أن تعطف عليها معرفة. واضح؟ طيب، المسوغ الذي بعدها أن يعطف عليها موصوف، وهذا لا إشكال فيه لأنه يصب في هذا السياق، تميمي أو رجل وتميمي عندنا، رجل وتميمي عندنا. نعم، هو ذكر أن يعطف عليه موصوف أو أن تعطف على ما؟ هذا المثال أن تكون معطوفة على وصف. أن تكون معطوفة على وصف. نعم. قال أن يعطف عليها موصوف نحو. طيب، سواء يعني هو أتى بها على الوجهين، أن تكون أن يعطف عليها موصوف وأن تعطف هي على موصوف، فيصح أن أقول أيضا تميمي ورجل عندنا. طيب، لماذا صححت الوجهين وهنا أنكرت عليه المثال الذي أتى به زيد ورجل قائمان؟ تعرفون لماذا؟ لا يعني ما قصدت ذلك. الآن حينما تقول تميمي ورجل عندنا، فتميمي مبتدأ وخبره مقدر، واضح؟ وأنت بذلك تكون عطفت جملة على جملة، واضح؟ لكن حينما قال زيد ورجل قائمان، لا يصح أن تقول بأن زيد خبره مقدر. لماذا؟ لأن قائمان جاء بالمثنى، واضح؟ وهذا الذي جعلني لم أستسغ كلام ابن عقيل في هذه الجزئية. نعم، يمكن أن تقول زيد ورجل قائم فيكون خبر زيد مقدرا ويستقيم الكلام حينئذ. ولذلك صاحب توضيح النحو ذكر الأمرين معا، قال أن تعطف على معرفة وأن تعطف عليها معرفة، واضح؟ لماذا؟ لأنه رآه بعد ذلك قال أن يعطف عليها موصوف وأن تكون معطوفة على موصوف، واضح الكلام؟ زيد قائم، لأننا نقدر الخبر من جنس الخبر الموجود، نقدر الخبر المحذوف من جنس الخبر المذكور، وتكون لا زيد معرفة، لكن لما عطفت النكرة على المعرفة أكسبها ذلك تخصيصا لأنها صارت كالمعرفة. كونك تعطف هذه النكرة رجل على زيد، زيد معرفة، فكونك تعطف عليه الرجل بجملة أخرى كأنك تقول هو معروف، أنه عطف على معرفة فأكسبه ذلك شيء من التعريف. وصف الخبر مقدر، تميمي عندنا ورجل عندنا، واضح؟ رجل وتميمي عندنا، رجل عندنا وتميمي عندنا. نعم، لأنه لو قلت هنا بأن تميمي هو المبتدأ فرجل معطوف عليها، أين مسوغ الابتداء بالنكرة وهي ليست مبتدأ أصلا، واضح؟ فيكون هذا خبره مقدر ويكون هذا خبره مذكور. نعم، إذن أن تكون معطوفة على موصوف، أن يعطف عليها موصوف، كلاهما من مسوغات الابتداء بالنكرة. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون مبهمة، فإن هذا الإبهام فيه شيء من الوصف. هناك بيت أورده يهجو فيه الشاعر رجلا يقول: مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا. يعني هو يهجو رجلا بما حاصله بأنه مع أنه ضخم الجثة أو كبير في السن، إلا أنه لا يزال يحمل علامات الصغار، ففي يده تميمة يخافون عليه من الحسد كالأطفال الصغار، مرصعة بين أرساغه. وليس ذلك فقط، بل عظمه لين به عسم، وهو ليس كالفرسان الكبار يصطاد الغزلان وإنما يبحث عن الأرانب. من الذي يصطاد الأرانب؟ نعم، الأطفال يبدأون في معرفة الصيد من الأرانب ثم يرتقي شيئا فشيئا إلى الغزلان. الشاهد من البيت قوله مرصعة بين أرساغه، فهي جاءت مبهمة والإبهام أكسبها نوعا من الخصوص. الإبهام يفيد العموم، نعم صح، ولعله هنا أراد به شيء من الخصوص، يعني لأن في البيت معنى احتقار أو إهانة. نعم. المسوغ الذي بعده أن تقع بعد لولا، أن تقع النكرة بعد لولا، لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة، لأودى كل ذي مقة، لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن، لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. لولا كتاب من الله سبق. نعم هذا أحسن، لكن نستشهد بكلام العرب لأن كلام العرب أسبق من النزول القرآن، ويستشهد بكلام العرب لفصاحة القرآن، وإن كان القرآن أفصح وأبين ولا شك. ولذلك في سؤالات نافع بن الأزرق التي أوردها السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن أنه كان يسأل ابن عباس ما معنى كذا، يعني الكلمة من القرآن، فيجيبه ابن عباس يقول له وهل تعرف العرب ذلك، فيستشهد ببيت من الشعر. طيب، فهنا الشاعر يقول لولا أننا نتحمل بالصبر لهلك كل محب حينما يرى حبيبه يستعد للسفر والرحيل. هذا معنى البيت اختصارا. والشاهد في البيت لولا اصطبار، فالخبر يحذف وجوبا بعد لولا كما سيأتي إن شاء الله، وهذا يعني أن اصطبار وقعت مبتدأ، كأنه يقول لولا اصطبار موجود، كما نقول في قول الله سبحانه وتعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، فأنتم مبتدأ والخبر محذوف وجوبا، يعني لولا أنتم موجودون، لولا أنتم تصدوننا لكنا مؤمنين. فالشاهد من البيت لولا اصطبار، حيث جاءت النكرة مبتدأ بعد لولا، فأكسبها ذلك شيئا من التخصيص. نعم. المسوغ الذي بعده أن تقع بعد فاء الجزاء، وهي التي نسميها فاء السببية. نعم. ومن أشهر الأمثلة إن هلك عير فعير في الرباط. نعم نعم، إن ذهب أو هلك لا إشكال، يعني نعم، يعني هو يقول أنا لا أحزن، إن ذهب شيء من النعم هناك نعمة أخرى. نعم. إن ذهب عير فعير في الرباط، يعني إن ذهبت ناقة أو ضاعت فعندنا أخرى. وهذا فيه شيء من التخصيص كما قلنا في مسألة التنويع، فثوب لبست وثوب أجر. نعم. المسوغ الذي بعده أن تدخل على النكرة لام الابتداء، وقد سبق أن مثلت بقوله سبحانه وتعالى ولا عبد مؤمن، فقلت إن هذه الكلمة النكرة اجتمع فيها مسوغان، دخول لام الابتداء وكذلك أنها جاءت موصوفة. طيب، آخر ما ذكره أن تقع النكرة بعد كم الخبرية، واستشهد فيه ببيت الأخطل كم عمت لك يا جرير وقال فدعاء قد حلبت علي عشاري. والذي نستشهد به من هذا البيت كم عمة لك يا جليل وخالة، كم عمة لك يا جليل وخالة. نعم، لا هنا وقعت مبتدأ. نعم، لأن كم هي الخبر، كم هي الخبر المقدم. نعم، وهذا مبتدأ مؤخر. وهذا المسوغ كأنه يعني ما ذكرته في البداية لما قلت أن تقع بعد ما له الصدارة في الكلام، واضح؟ فأكامل الخبرية لها الصدارة في الكلام. نعم، هذه هي المسوغات التي يسوغ بها أن نبدأ بالنكرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تفضل. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،